نرجو الإجابة على سؤال هذا. أحد الأخوة هنا يدرس في معهد وهو من جيزان ووقته ضيق وليس عنده راحة إلا يوم الخميس والجمعة، فيقول أرجو الإجابة على سؤال هذا، إنه صار بيني وبين زوجتي خلاف في شأن الحجاب وأمور أخرى، وقد ذهبت إلى أهلها عدة مرات وأعيدها، والمرة الأخيرة لا زالت عند أهلها إلى وقتنا الحاضر منذ 3 أشهر تقريبا، وقد أوصلتها هذه المرة في عدم الرغبة في معاشرتها مرة ثانية، وما عاد لي رغبة فيها، ولي منها بنت صغيرة وأرغب استرجاعها، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيرا. ما دمت نوايا هنية فالنية لا عليها الطلاق. يقول فصلى إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بي أمرتها ما لم تعمل أو تكلم، ما دام لي أنا فأحسد أو نام طلاقها ولكن ما تكلمت بشيء فهي زوجة إخبار. أما إن كنت تكلمت فتروحي لأهلك بالطلاق أو أنت مطلقة أو خاصة من ذمتي أو ما أشبه ذلك، طلقة طلقة واحدة وإذا قلت هذا كان فقط. أما إن كان مجرمية فقط في نفسي ولكن ما تكلمت بشيء فهي باقية في زوجيتي في أصلك. أمي أربعة تسلم. أفضل رجاع البنت. أنا ممكن يأخذ البنت ويتقبل. هي أمها دي يأخذ وكيل. لا ما بغى يأخذ منها. ثلاثة. حجة. هذا عند محكمة يا ولدي. ثلاثة.